والتنزيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت تشبها بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر الموافقة لهم في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام لا ولكنهم وافقوهم في الظاهر. ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجبت والطاغوت الذي يمدح الكفر عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمة جدا. هذا فيه خبر أن الإنسان لو تكلم بالكلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجبت والطاغوت. ولو قال أنا في قلبي ما أعتقد هذا لما علينا من قلبه. فاهمين؟ هذه دقيقة جدا المسألة هذه. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. فيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن لا يستدل على أنه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة ومنها الحكم بغير ما عند الله ومنها شيء كثير كله من عبادة الطاغوت. المسألة الثالثة الرابعة في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه. على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يختزي ويفحم حتى يختزي ويفحم الخصومة. المسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة. ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم تذكر محاسنهم. بها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم ينصر لهم شيئا من المحاسن. قلنا لا الآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. يا سبحان الله نجمع ما هب ودب حطب عمي على مجال العمي يتخاطب مع الحي مع العقرب مع العود مع تفد أو حاطب ليل. هذا لا يريدون هذا يريدون حقب عمياء ولا حاطب لين. اجمع ما هبدت من الحيات والعقارب وكل شيء هذا ما يجوز أبدا. ما هو طريقتنا التدمير؟ طريقتنا البداية والإرشاد وإصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك. ولا نريد إلا الطيبين لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين. هؤلاء نتبرأ منهم وإذا رددنا عليهم ما ننكر محاسن ننكر مساوي. الله ذكر مساوي هؤلاء لما ردوا عليهم يعني ما لهم محاسن أرد كان بعض المحاسن لكن مساويهم أشد من محاسنهم. وأيضا في ذكر محاسنهم ترويض لباطلهم وتغرير بالناس تغرير بالناس إنهم طيبين وإنهم هذا لا يجوز. المسألة الثالثة في الآية الثالثة